وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.